عثمان بن عفان رضي الله عنه حين أطافوا به يريدون قتله: إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. قولوا لي أين ذكر عن أحد من أهل الإسلام أنه ختم القرآن في ركعة غير عثمان؟ عد مناقب له وحده لسيدنا عثمان. علي بن رباح يحدث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء، وإن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك. أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنه قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قال: هو عثمان بن عفان. ابن شهاب الزهري يقول: لو هلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في بعض الزمان لهلك علم الفرائض إلى يوم القيامة، ولقد جاء على الناس زمان ولا يعلمها غيرهما. سيدنا عثمان بن عفان لما أراجع بقى اللي فات ده كده واحدة واحدة، في أنه صبر حتى قتل مظلوما ولم يفتح باب الفتنة على المسلمين. اثنين، أنه جمع الناس على مصحف واحد هو مصحفنا الذي تقرأ في كل مصحف تقرأ فيه بالرسم العثماني، يعني المكتوب بيد عثمان أو المكتوب بأمر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثلاثة، أنه كان يختم القرآن في ركعة يختم بها. أربعة، هو أصدق الناس حياء وأحسنهم خلقا. خمسة، أنه صاحب علم الفرائض. ستة، أنه كان أوصل الناس للرحم وأتقاهم لربه بشهادة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه. أما إذا أردنا أن نستفصل قليلا في أشياء سريعة، فتعالوا لنأخذ أشهر خلق لعثمان: حياؤه رضي الله عنه. سيدنا عثمان بن عفان كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدقهم حياء عثمان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي في صحيح البخاري: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ سيدنا عثمان يقول عن نفسه: والله ما زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا في إسلام، ولا زادني الإسلام إلا حياء. أصدق أمتي حياء عثمان، أشد أمتي حياء عثمان. يقول الحسن: إن كان لا يكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض على جسده الماء، يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. الحياء، يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فالحياء خلق الإسلام، خلق الإسلام. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. إخوتي الحياء، الحياء وقد صار عنصرا مفقودا في حياتنا. وتعالوا للأسباب، ما السبب، ما الذي جرى للأمة فصارت أمة لا تستحي؟ ما الذي جرى، ما الذي جرى لبناتنا؟ هذا التبرج الذي في الشوارع. ما الذي جرى لشبابنا؟ هذا الفجور والمجاهرة بالمعصية. ما الذي جرى في بيوتنا؟ أن يجلس الأب وأولاده أمام التلفاز ليشاهدوا، كانوا زمان بيسموها في القانون فعل خادش للحياء العام، خادش للحياء. النهاردة مش خادش، النهاردة الفعل بيقطع الحياء العام، بيمزق الحياء العام، بيضيع ويهلك الحياء العام. أين الحياء؟ أول سبب ضيع الحياء من أبنائنا الغزو الفكري الغربي لمناهجنا الدراسية، الغزو الفكري الغربي لوسائل الإعلام عندنا من تلفاز وجرائد ومجلات وقصص وغيرها، الغزو الفكري الغربي في المسلسلات والأفلام التي تشاهدونها، الغزو الفكري الغربي في الكتب المترجمة في تربية الأولاد وطلب السعادة وغير ذلك والإصلاح النفسي وما يسمونه التنمية البشرية وعلم الاجتماع، إن استيراد هذه الأفكار وانتشارها وتوغلها في بيوتنا إلى رؤوس زوجاتنا وأبنائنا إلى مناهجنا الدراسية واعتمادها عند المدرسين والمدرسات، هذا الذي قتل الحياء، محى الحياء، وصارت الجرأة وسوء الأدب تسمى بغير اسمها. لقد قرأت مقالة لأحدهم، هل الحرية هي الفوضى أم أن الفوضى هي التي يسمونها اليوم حرية؟ إخوتي لنا وقفة مع الحياء لا بد منها. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.